نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في هذه الأيام يفتح معرض الكتاب، ونريد منكم حفظكم الله أن تبينوا واجب طلاب العلم تجاه بعض الكتب التي تحتوي على شبهات وشهوات، وما هي الطريقة المثلى لإنكارها لكي يكون هناك انضباط. طريقة أنكم تمشون مع في المعرض وترصدون كل ما فيه من الكتب التي لا يسوغ أو لا يجوز ترويجها، وتكتبونها بأسمائها، وبعدين ترفعونها للمسؤولين، إما لدار الإفتاء وإما للمسؤولين الذين يستطيعون الأخذ على أيدي هؤلاء. نعم.